إلى أن يتبين الفجر، ثم أمر بالإمساك عن هذه الأشياء عن يعني الأكل والشرب والوقت إلى الليل، ثم أتم الصيام إلى الليل. لكن لما كان الأكل هو إدخال الطعام إلى الجوف، تكلم الفقهاء على ما يلحق به لإلحاق الطعام أو الشراب إلى الجوف، فقالوا إن من أدخل إلى جوفه شيئاً من أي موضع كان فإنه يفطر. إذا أدخل إلى جوفه فإنه يفطر بذلك، وذلك لأنه شبيه بالتغذي، لأن الغذاء هو إدخال الطعام إلى الجوف عن طريق الفم عادة وعن طريق الأنف ونحو ذلك. ألحق بذلك إذا أدخل إلى مجوف في جسده كدماغ وحلق، يعني إذا مثلا جرح أو شج في رأسه فداوى الجرح ودخل الدواء إلى دماغه في رأسه، فقد دخل إلى مجوف هذا الدواء، فهل يفطر بذلك أم لا؟ هناك يعني أسباب ظاهرة يفطر بها وأسباب مختلف فيها، وهذا من المختلف فيه مداواة الجرح. الذين قالوا إنه يفطر لأنه أدخل إلى مجوف وهو الدماغ لأنه جوف الرأس، والذين قالوا لا يفطر، ولعلها الأقرب أن هذا معالجة الجرح، وأنه ليس غذاء ولا يسمى آكلا ولا شاربا إذا أدخل إلى دماغه. ثم قولهم أو حلق كدماغ وحلق، الحلق بلا شك أنه يوصل إلى الجوف، لأن الطعام يصل عن طريق الحلق عن طريق المريء الذي هو مدخل الطعام للشراب، فإذا وصل إلى حلقه فإنه يعتبر داخلا في جوفه فيفطر ولو بقطرة أو قطرات من ماء أو نحوه. إذا أدخل إلى جوفه من أي موضع كان غير إحليله، التحليل هو مخرج البول، يعني الثقب الذي في رأس الذكر، إذا أدخل منه شيئا فإنه لا يفطر به. لماذا؟ لأنه لا يصل إلى الجوف. البول الذي يخرج من التحليل من هذا الثقب ليس من الجوف، وإنما هو من المثانة، والمثانة ليس لها منفذ، وإنما يدخل أو يأتي إليها البول عن طريق الرش، بمعنى أنه يجتمع البول في أسفل البطن ثم تمتصه هذه المثانة فيدخل إليها عن طريق الرش، مثل رش الكربة التي فيها جوفها ماء وليس فيها خروق، ولكن لابتلالها يرشح الماء من ظاهرها. فعلى هذا لا يكون الإحليل منفذا، الثقب الذي في رأس الذكر لا يصير منفذا، فإذا أدخل منه شيئا فليس داخلا إلى الجوف، بخلاف ما إذا أدخل مع دبره مثلا. أما الإدخال مع الأذن ففيه أيضا خلاف، وكذلك الإدخال مع العين. ذكر الأطباء أن في العين عرق يتصل بالخياشيم، ولذلك إذا اكتحل في عينه فإنه يحس بأثر الكحل في خياشيمه. وكذلك إذا قطر في عينه قطرة حارة أو حامضة أو مالحة أحس بطعمها أو أحس بحرارتها في خياشيمه فتصل إلى الحلق. ولكن هل يسمى هذا أكلا أو شربا؟ لا يسمى أكلا ولا شاربا عن طريق العين وكذلك عن طريق الحذر. ومع ذلك فإن أكثر الفقهاء قالوا إنه إذا أحس بطعم القطرات التي في عينه أو في أذنه إذا أحس بها في خياشيمه أنه يفطر إذا كان متعمدا. ورجح شيخ الإسلام أنه لا يفطر لأنه ليس منفذا محسوسا للأكل والشرب العين والأذن بخلاف الفم والأنف، فإنه منفذا محسوسا معلوما أن الماء إذا دخل الخياشيم إذا دخل مع المبصرين وصل إلى الجوف. قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال في حديث لقيط وبالغ الاستنشاق إلا أن تكون صائما. كذلك إذا ابتلع نخامة بعد وصولها إلى فمه، النخامة طارة تخرج من الرئة من الجوف فتصل إلى حلقه، فإذا أخرجها فوصلت إلى لسانه ثم عاد وابتلعها فقد ابتلع شيئا له جرم فيفطر. وكذلك لو نزلت من رأسه ثم أخرجها عن طريق الفم ووصلت إلى فمه ثم عاد ابتلاعها لأنه ابتلع شيئا له جرم. كذلك القيء ورد فيه حديثا صححه جمع من العلماء ولو كان بعضهم قد ضعفه انه عليه السلام قال من استقاء فان عليه القضاء ومن درعه القيء فلا قضاء عليه. فاذا استقاء متعمدا لان ادخل يده في خلقه حتى شلل الطعام او الشراب من جوفه فقاء فعليه القضاء. فاما اذا غلبه القيء خرج قهريا فانه معذور فلا قضاء عليه. وكذلك اذا استمنى بيده وهو ما يسمى بالعاده السفيه فان هذا ايضا يقضي صاحبه، وذلك لأنه عالج شهوته بيده فيكون بذلك متسببا بما هو شهوة. والصائم يتجنب، قال في الحديث ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. كذلك إذا باشر فأمنع أو أنبع، فالمباشرة مباشرة الزوجة ولو من وراء ثوب أو من وراء إزار، فإذا باشر فحضرت شهوته فأمنى أو أنزع لخرج منهما ملي أو ملي، فإنه يعتبر قد فعل الشهوة فيكون عليه القضاء. وكذلك إذا كرر النظر فآمنى، إذا كرر النظر إلى المرأة مثلا أو إلى صورة في أفلام أو نحو ذلك إذا حصل منها الإمناء المني فإنه عليه القضاء. واختلف في المذي، ولعل الأقرب أنه لا يقضي إذا وقع منه المذي بنظر، وذلك لأن الكثير من الشباب الذين معهم قوة شهوة وغلبة يحصل من أحدهم الذي يخرج الذي بمجرد نظرة أو بمجرد فكر أو بمجرد ذكر أو بمجرد رؤية لما يثير الشهوة فيشق عليهم التحفظ من ذلك. فأما إذا خرج من المني الذي هو يخرج دفقا بلذة والذي يكون يعني لونه أصفر بخلاف المني، فالمني رتيق أبيض معروف. هذه مفطرات. يفطر أيضا بالنية ولو لم يتناول شيئا، إذا نوى الإفطار نوى قطع صيامه النهار وعزم على أن يفطر، ولو لم يتناول ثم عزم على أن يتم بطل صومه لأن الصيام نية، فإذا نوى تركه بطل الصوم. أو حجم أو احتجم، فيها خلاف، الحجامة فيها خلاف طويل، فأكثر الأئمة لا يرون الفطر بالحجامة، وذهب الإمام أحمد إلى أنه يفطر بها، وذلك لكثرة الأحاديث التي رويت، فقد ذكر بعض العلماء أنه رواه 11 صحابية، هذه أفضل الحاجم والمحجوب، وأرسل هذا بعضهم إلى 17 صحابي روى حديث أفضل الحاجم والمحجوب. وتلك الأحاديث لا تحلو من الظاهر في بعضها. ذكر الإمام أحمد منها عدة أحاديث صحيحة كحديث شداد وحديث ثوبان لأنها معتبرة صحيحة، فالإمام أحمد ذهب إلى أنه يفطر بالحجامة الحاجم والمحتجم عملا بهذا الحديث، وذهب الأئمة الباقون إلى عدم الإفطار بالحجامة، قالوا لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم، هكذا صحيح في صحيح البخاري، وأكثر الروايات على أن لفظ احتجم وهو محرم صائم، ولكن الإمام أحمد رحمه الله يقول إن ذكر الصيام خطأ من الرواة أو من بعضهم، إن أصحاب ابن عباس الملازمين له لم يذكروا فيه الصيام وإنما ذكروا فيه الإحرام. بكل حال الاحتياط أنه يفطر ويقضي، أنه يقضي إذا احتجم، وكان كثير من الصحابة أحرى حجامة إلى الليل، إذا أراد أن يحتجم أحرى حجامته إلى الليل، وذلك دليل على اعتبارهم أنها من المفطرات. والذين قالوا إنها لا تفطر قالوا إنما الفطر بما أدخله لا بما أخرجه، والدم إنما هو شيء يخرج من الإنسان، والجواب أن الفطر قد يكون أيضا بما يخرج كفطر الحائض بدم الحيض، ما أنه شيء خارج ومع ذلك لا يصح صومها وليس لها عذرا إلا هذا الخارج، فكذلك أيضا إخراج الدم بهذا السبب الذي هو الحجامة، ويلحق بها أيضا جميع أنواع إخراج الدم، منها ما يسمى بالفصل الفصد أيضا يخرج منه دم كثير، والشرط وما أشبهه، وكذلك في هذه الأزمنة ما يسمى باستخراج الدم للتبرع، إذا أخرج دما كثيرا لتبرع لمريض نحوه ولحق بالحجامة، وكذلك إذا أخرج دما كثيرا للتحليل، أما إذا كان يسيرا فلا يلحق بالحجامة. الذي أخذ للتحليل عادة أنه شيء يسير يمكن أن يقدر بأنه قدر أقل من فنجان الشاي، فإذا كان أقل من ذلك فإنه لا يعتبر ملحقا بالحجامة. فطر الحاجم لأنه كان يمتص الدم، كانت المحجمة مثل القعب ولها طرف دقيق فيلصقها بالبشرة بعدما يجرحها، ثم إذا جرحها جروحا يخرج منها الدم امتص الهواء الذي فيها في داخلها، ومع امتصاصه يخرج منه دم فيختلط بريقه، فيكون ذلك سببا في إبطاله، حيث أنه لا بد أن يختلط بريقه ولو مجه. وأما الفطر المحجوم فإنه يخرج هذا الدم. في هذه الأزمنة يوجد حجامة بدون امتصاص، يعني كالإبر مثلا التي يستخرج بها الدم، أو آلة تمسك بدون أن يمصها. فلذلك نقول إذا احتاج الإنسان إلى حجامة لمرض أو نحو فالحاجم إذا لم يمتص المحجمة فلا قضاء عليه. اشترطوا في هذه الأشياء كلها، يعني في إدخال شيء إلى جوفه أو في ابتلاء النخامة أو القيء أو الاستمناء أو المباشرة أو تكرير النظر أو الحجامة، اشترطوا فيها أن يكون عامدا، فإذا كان ناسيا أو مخطئا فلا. الشرط الثاني أن يكون مختارا، بخلاف ما إذا كان مكرها، يعني قد أدخل إلى جوفه قهرا عليه كالمريض مثلا المغمى عليه، كذلك لا بد أن يكون متذكرا لصومه، ذاكرا لصومه. وفي زماننا هذا توجد الإبر، فهل يخطر بها أم لا؟ كان مشايخنا الأولون يمنعون منها، فكان المرضى إنما يعالجون في الليل، يضربون الإبر في الليل، يعني عهدنا ذلك من سنة 74 إلى 95، وهم لا يضربون أحدا بالإبر إلا بالليل أيا كان، ويمنعون منها، كالشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، والشيخ عبد الله بن حميد، وكذلك حتى الشيخ بن باز كان يمنع منها أصلا، لكن كثرت الشكايات وكثر رفع الأطباء أن هناك إبر لا يحصل منها وصول إلى الجوف، وإنما هي إبر موضعية، فلذلك رخصوا في الإبر إلا أن تكون مما يصل إلى الجوف، كالإبر التي في العضل في الوريد في العروق تنتشر بسرعة، وكذلك إبر التغذية والتقوية مساهمة التي في طرف البدن أو في طرف الجلد لتهدئة أو نحوها، فرخص فيها بعد ذلك. ذكروا بعد ذلك ما لا يفضل، فمثلا إذا فكر يعني تصور المرأة، مثلا تصور امرأة وفكر فيها فثارت شهوته فأنزل، فهذا شهر شيء قهري فلا يقبل. كذلك إذا طار إلى حرفه ذباب أو غبار غير متعمد فلا يقبل. كذلك إذا تمضمض أو استنشق ومع ذلك دخل شيء من ماء المضمضة أو الاستنشاق إلى حرفه غير متعمد فلا يفطر، مع أنه منهي عن المبالغة، ولكن لو قدر أنه بالغ أو قدر أنه زاد على ثلاث في المضمضة أو في الاستنشاق فدخل إلى جوفه وحس بطعمه فابتلعه فلا يفطر بذلك، لأن المضمضة مأمور بها شرعا. انتهى مما يتعلق بالمفطرات. ذكر من المفطرات الوطأ، الجماع إذا جامع في رمضان نهارا بلا عذر فعليه القضاء وكفارة، لا بد يعني أن يكون نهارا وأن يكون ذاكرا وأن يكون بلا عذر، كأنه إذا مثلا غلبه الشباب الذي هو شدة الشهوة ولم يستطع أن يتمالك نفسه، ففي هذه الحال ليس عليه إلا القضاء. فأما إذا كان يقدر أن يملك نفسه ولو مع وجود الشهوة فإن عليه القضاء والكفارة. ثم لا بد أن يكون الذي تجب فيه الكفارة هو الوقت الحقيقي الذي يوجب الحد في الزنا مثلا ويوجب الغسل في الجماع، ولو لم يحصل إنزال فهو الذي يحصل به أو تجب به الكفارة. الكفارة هي مثل كفارة الظهار على الترتيب، إطعام عتق رقبة، والصحيح أنه لا بد أن تكون مؤمنة، لأن الله اشترط الإيمان في كفارة القتل وأطلق في كفارة الظهار، يحمل المطلق على المقيد. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، أي فله أن يصوم شهرين متتابعين بصفته عامدا يعني، ولكنه لم يجد أو لم يقدر على لا بد من التتابع. فمن لم يستطع إطعام 60 مسكينا لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من شعير أو غيره، وقيل بل نصف صاع من الجميع من الأرز أو من البر أو نحوه ونحوه، فإن عجز سقطت. إذا لم يجد هذا كله استدلوا بقصة ذلك الهالك الذي قال هلكت وقعت على أهلي في رمضان، فقال هل تجد رقبة؟ قال لا. قال هل تستطيع صيام شهرين متتابعين؟ قال لا. قال هل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق، والعرق الزنبيل فيه تمر، فقال أين الهالك؟ قل هذا فتصدق به. فقال أعلى أفقر منا ما بين لابتي أهل بيت نفطر منها قال أطعم أهلك، ولم يأمره بالقضاء إذا أيسر، فدل على أنها سقطت عنه. أما المرأة فأخت بهذه الكفارة عليها، فإن كانت معذورة كالنوم وطئها ينائم أو أجرحها أو قهرها أو كانت ناسية أو جاهلة فلا كفارة عليها، وإن كانت مطاوعة مختارة وعالمة ومتعمدة وعارفة بالحكم فعليها مثل القرآن مثله كفارة مثله. القضاء يلزمهما معا، قضاء ذلك اليوم الذي أفسده. هذه هي المغفرات. بقي عندنا المكروهات، منها أن يجمع ريقه فيبتلعه، يجوز ابتلاع الريق ولكن كونه يجمع ريقه ثم يبتلع ثم يجمع ثم يبتلع هذا يشبه امتصاص الشيء الذي فيه رطوبة أو نحوه، فيكره ولكن لا يفطر. كذلك ذوق الطعام بلا حاجة، ذوق الطعام أن يجعل مثلا الطعام على لسانه، لأنه إذا وضعه على لسانه ابتل لسانه وعرف مثلا حلاوته أو حرارته أو حموضته أو مرارته أو ملوحته، فيكره ذلك. لكن عند الحاجة قد تحتاج المرأة إلى معرفة لون أو طعم الطعام من ملوحة أو نحوها، فإذا جعلت على لسانها ثم دلكت طرف اللسان حتى لا يبقى له طعم لعله يعفى عن ذلك. كذلك من المكروهات مضغ الحلق الذي لا يتحلل، ويحرم مضغ الحلق الذي يتحلل. الحلق هو ما يمضغ في الفم لتسلية أو نحوها، وأكثره من اللبان الشجري المعروف. هذا اللبان يمضغ وليس له طعم عادة، وإنما يمضغ من حيث أنه يسبب نكهة أو رائحة أو نحو ذلك، فإذا كان لا يتحلل فهو مكروه، وإن كان يتحلل من أجزاء تختلط بذلك فيبتلى فهو حرام. يعني هناك كثير من العلوك تنظر وتتحلل، قد يكون فيها أيضا شيء من الحلاوة ونحوها، فإذا وجد طعم الطعام أو طعم العلك في حلقه أفضل. أما إذا لم يجد فلا يفطر لكنه مكروه. كذلك أيضا اختلف في القبلة للصائم، القبلة تقبيل الصائم امرأته، هذا أيضا من الشهوة داخل في قوله ترك شهوته، فإذا قبل فإنه لم يترك شهوته. لكن جاءنا الحديث عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، فلذلك اختلف في حكم القبلة. منعها بعضهم لأنها من جملة الشهوة، وأباحها آخرون لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح التفصيل وهو أنه إذا كانت القبلة تثير شهوته منعت، وإذا كانت القبلة قبلة شفقة ورقة ورحمة فلا بأس بها. وعلى ذلك تحمل الأحاديث التي في ذلك كحديث عائشة أنه كان يقبل التقبيل شفقة لا تقبيل شهوة. فالحاصل أنها تكره إذا كانت تحرك شهوته، وقد تحرم إذا غلب على ظنه دوران الشهوة ثم الإنزال أو نحو ذلك، يعني إذا غلب على ظنه أنه سوف ينزل منه المني حرم التقليد، وإلا فهو مكروه وإباحته لمن لا تحرك شهوته. أما حكم الكذب والغيبة والنميمة والشتم ونحوه فهذا يحرم على كل حال، وذلك لأن هذه الأشياء محرمة على الصائم والمفطر، فإذا صام تأكد التحريم وجب عليه التحقق. فذكرنا في مبدأ الصيام بعض الأدلة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع كون الزور والعمل به والجاهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ومثل قوله: إذا كان صوم أحدكم فلا يشرب ولا يرفث ولا يصقل، فإن أحد سابه أو شاتمه فليقل إني صائم. وفي حديث آخر: ليس الصيام من الطعام والشراب، إن الصيام من اللغو والرفث. وفي حديث آخر: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، يعني أنه الذي لا يحفظ صيامه. والحديث في ذلك من كرة فكم الفضائع رمضان. هذه المحرمات، بقي المسنونات. ماذا يسن؟ يسن تعجيل الإفطار وتأخير السحور. ورد فيه حديث: أحب عباد الله إليه أعجلهم فطرا. وذكر أن اليهود كانوا لا يفطرون حتى تشتبك النجوم، فقال صلى الله عليه وسلم: خالفوهم، وحدد وقت الإفطار بقوله: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا، يعني أقبل من المشرق وأدبر النهار من المغرب، فقد أفطر الصائم، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فإذا رأيت مثلا سواد الليل مقبلا من جهة المشرق وتحققت من غروب الشمس فقد دخل وقت الإفطار. وبهذا أيضا يعرف أنه لا يستحب الوصال وهو صلة الليل بالنهار. وما روي أنه صلى الله عليه وسلم كان يواصل، اعتذر بأنه يبيت عند ربه يطعمه ويسقيه، ولكن الصحيح أن معنى ذلك أن الله تعالى يقويه ويفتح عليه أنواع الإنعامات وأنواع الواردات التي تغنيه عن الأكل. ولم يرخص للصحابة الوصال، ولكن لما رأوه يواصل استمروا في الوصال، فواصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال وقال: تأخر لزدتكم كالمنكن لهم. الوصال يهوت هذا الخير: أحب عباد الله إليه أعجلهم فطرة. كذلك سنية تأخير السحور، السحور هو أكلة السحر في آخر الليل، وفيها أيضا فضل مثل قوله صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. ورد في حديث أن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، وأحاديث أخرى مذكورة في كتب الفضائل. يسن بعد ذلك أن عند الإفطار أن يدعو بما ورد، أن يقول ما ورد من الأدعية. فإذا قال مثلا: اللهم إني لك صمت وعلى رزقك أفطرت فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، اللهم يا واسع المغفرة اغفر لي ويا واسع الرحمة ارحمني، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، أو دعا بما تيسر من الأدعية رجي إجابة ذلك. ورد فيه حديث: للصائم عند فطره دعوة لا ترد. يقول: تكلم بعد ذلك عن من عليه قضاء، ماذا يفعل؟ القضاء دائم على الإنسان إذا أفطر في رمضان لسفر أو مرض، أو أفطرت المرأة لحيض أو نفاس، فيعتبر دائما. وعلى المسلم أن يبادر بقضائه لأنه لا يأمن العوارض ولا يأمن الأعذار التي تحوقه وتحول بينه وبين القضاء. فلذلك اختار أنه يجب فورا أن يقضي الأيام التي عليه بعد رمضان مباشرة مخافة العوارض والعوائق. الفور فورا يعني ساعة ما ينتهي رمضان يبدأ بعد العيد مباشرة بالقضاء. ومع ذلك فإن له التأخير إذا كان الوقت واسعا، وأما إذا خاف من العوائق فلا يجوز له التأخير. قد يقال إن عائشة كانت يكون عليها صوم رمضان فلا تقضيه إلا في شعبان، اعتذرت بأن ذلك لمكان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لمكان خدمته وحاجته وكثرة سفرها معه ونحو ذلك. ولا يلزم أن يكون ذلك كل عام، يمكن أنه وجد مرة مثلا أو مرتين، وإلا فالغالب أنهن يبادرن بالقضاء. إذا أخره لعذر إلى رمضان بأن مرض مثلا، استمر مرضه واستمرت سهرته حتى أدركه رمضان آخر، فليس عليه إلا القضاء. فإن كان لغير عذر فإن عليه القضاء والكفارة، عليه مع القضاء إخراج كفارة وهي إطعام مسكين لكل يوم. وحمل ذلك بعضهم أو استدل على قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. والأكثرون استدلوا بأن هذا مروي عن كثير من الصحابة أنهم أمروه بالكفارة إطعام مسكين عن كل يوم. يجوز في هذا الإطعام تفريقه ويجوز صرفه، يجوز إعطاؤه مثلا كل يوم مسكينا، ويجوز إعطاؤه مسكين مساكين جهة واحدة. ثم إذا مات المفرط فإن على ولد ورثته أن يكفروا عنه، يطعم عنه من رأس ماله. ولا يصام عنه. ومثال ذلك إذا أفطر 10 أيام لمرض ثم شفاه الله بعد رمضان، شفاه الله ولو كان معه بقايا المرض، فشفي شهرا أو شهرين أو نصف سنة، ولكن يدعي أن معه شيء من المرض مع أنه قادر على أن يصوم، لكن تساهل عاد إليه المرض بعد 3 أشهر، ولما عاد عليه حبشه وبقي مريضا وأدركه رمضان الثاني أو لم يدركه ولكنه مات في هذا المرض الثاني، فماذا يجب على ورثته؟ الإطعام من رأس ماله، يطعمون عن كل يوم عليه مسكينا. وهل لو تبرع أحدهم أن يصوم عنه هل يصام عنه أم لا؟ الأئمة أكثرهم يجوزون أن يصام عنه، يصوم عنه ولده ذكر أو أنثى أو زوجته أو أخته. وذهب الإمام أحمد إلى أنه لا يصام عنه إذا كان من أيام رمضان، وذلك لأنه ثبت عنده أن القدير القضائي الصيام عن الميت إنما هو صيام النذر، كما التي قالت إن أمي ما تقع عليها صوم نذر أفأسمي عنها؟ قال نعم. وفي رواية رجل، ولكن جاءنا حديث صحيح واضح في أنه يقضى عنه، وقوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه الصيام صان عنه وليه، ولا شك أنه واضح في أنه يعم صيام الفرض وغيره. فصيام النذر ورد تشبيهه بالدين مع أنه لم يجب بأصل الشرع وإنما أوجبه على نفسه، فإذا صيام الفرض الذي أوجبه الله أولى بأن يقضى أولى بأن يقضيه عنه أحد أولاده أو أهله. فالصحيح أنه يقضى عنه، إن شاء صاموا عنه وإن شاء أفطروا عنه. وأما النذر فالمشهور أنه يلزم الفراعية يلزم القضاء عنه، يصوم عنه أحد أقاربه. وإذا قلنا يجوز الصيام عنه فهل يلزم أن يكون الصائم واحدا أم يجوز أن يكون عددا؟ لو كان عليه 10 أيام فقال أولاده وهم مثلا 10، 5 ذكور و5 إناث نصوم عنه يوما واحدا كلنا، فأصبحوا صياما يوما واحدا وأفطروا وقت الإفطار ونروا أن صيامهم هذا عن أبيهم. يا صحيح أن ذلك يجي. يقول قولهم ولا يصام بناء على المذهب أنه لا يصام عن الميت إلا أيام النذر، الأيام التي نذرها. يقول إن كان على الميت نذر من حج أو صوم أو صلاة أو نحوها سنة لوليه قضاءه. إذا كان عليه نذر أن كان يقول مثلا إن شفى الله تعالى أو رد غائبي أو عافاني من هذا المرض أو مثلا ربحت في هذه التجارة أو مثلا جاء ولدي من غيبته فعلي أن أصوم 10 أيام وأن أحج حجة واحدة وأن أصلي 20 ركعة أو نحو ذلك من القربات، كأي أن أتصدق مثلا 100 أو أن أقرأ القرآن في ليلة أو أن أذكر الله في هذا اليوم 1000 مرة. هذا يعتبر نذر طاعة يجب الوفاء به، يجب أن يوفي بهذا النذر. فإذا مات ولم يصلح، مات ولم يحج عن هذا الذي نذر عنه، يعني حجة النذر، أو مات ولم يصم أو لم يصل أو ما أشبه ذلك، في هذه الحال قيل إنه يسن لوليه القضاء، وقيل يجب. إذا كان له تركة وجب أن يخرج من تركته من يقوم مقامه، فيقال حج عن فلان فإن عليه نذر، أو مثلا يقال لولده صم عنه أو صل عنه إن صلاتك عوضا عن صلاته التي نواها ولم يقدر. ففي هذه الحال يجب الصوم على الولي، وكذلك الصلاة والحج والقراءة والذكر وما أشبه ذلك، ومع تركة يجب لا مباشرة ولي، مع تركة يجب أن يفعل ذلك ولو بأجرة، كأن يعطى ما يحج به مثلا ونحو ذلك. ذكر بعد ذلك صيام التطوع، يعني كما أن الله تعالى أحب من عباده أن يكثروا من أنواع العبادة، فإن من جملة العبادة الصيام، فإن جنسه فرض وهو صوم رمضان، فإذا كان من جنسه ما هو واجب بأصل الشرع فإنه يستحب الإكثار من التقرب بالصيام، فمن ذلك صيام أيام البيض. وردت أحاديث كثيرة من بعض الصحابة أنه صلى الله عليه وسلم أوصاهم أن يصوم 3 أيام كل شهر، منهم أبو هريرة وأبو ذر أن يصوم من كل شهر 3 أيام. ورد في حديث أبي بن كعب إذا صمت من الشهر 3 فصوم 14 و15 و15. سميت هذه أيام البيض لأن لياليها بيضا بالقمر ونهارها بيضا بالنهار، هذه من يسن صيامه. كذلك أيضا يسن صيام الاثنين والخميس من كل أسبوع لمن قدر على ذلك. وإذا قلنا أيما أفضل، صيام الاثنين والخميس أو صيام 3 من كل شهر وهي أيام البيض، لا شك أن صيام 3 أيام من كل شهر مستحب، من ورد فيه عدة أحاديث، وجعل ذلك عدلا لصيام الدهر، لأنه إذا صام 3 أيام فكأنه صام الشهر، فيكون صام كل شهر، الحسنة بعشر أمثالها. ولا شك أن الاثنين والخميس أكثر من الأيام 3، لأنه إذا صام الاثنين والخميس يصوم من كل شهر 8 أيام أو أكثر. سبب تفضيل هذين اليومين روي أنها عليه الصلاة والسلام كان يحافظ عليها ويقول إنها تعرض فيها الأعمال أو ترفع فيها الأعمال وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فدل على فضل هذه الأيام يعني استحبابها يعني تطوع. وكذلك أيضا صيام ست من شوال، ستة أيام من شوال بعد رمضان، فيها أحاديث كثيرة أشهرها حديث في صحيح مسلم عن أبي أيوب من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال فكان من صام الدهر أو كان كصيام الدهر. في حديث آخر صيام رمضان بعشرة أشهر وصيام ست من شوال بشهرين وذلك كصيام الدهر. كذلك أيضا هذه الست فيها أيضا كلام طويل. الأوردح أنه يستحب أن يبدأ بها أن يتبعها رمضان لكونه أتبعه فيصوم اليوم الأيام التي بعد العيد ليصدق عليه أنه أتبعها. وحيث أنه جاء في الحديث من ستة من شوال فإنه يصدق عليه أنها ستة أنه يجيء من شوال كله من وسطه أو من آخره أو من أوله وتجيء متتابعة وتجيء متفرقة. هل كل جائز؟ لأن الجميع يصدق عليها أنه من شوال. متابعتها كما عرفنا الابتداء بها أولى. تكلم العلماء أيضا على ما إذا كان عليه قضاء فهل يبدأ بالقضاء أو يبدأ بأيام الشهر الست؟ نقول يبدأ بالقضاء ولو استغرق القضاء صيام الشهر. لو كان امرأة مثلا نفست في رمضان فأفطرت الثلاثين يوما ولم تطهر إلا في عشر من شوال، في هذه الحال صامت عشرين من شوال قضاء عن رمضان وبقي عليها من رمضان عشرة تصومها من ذي القعدة، فهل تفوت عليها هذه الست؟ الصحيح أنها تقضيها أو تصومها من ذي القعدة لأن رمضان في حقها شرعها في شوال. وهكذا مثلا من أفطر لعذر يستمر به المرض مثلا وأفطر رمضان كله ولم يشفى إلا في شهر محرم أو في شهر صفر فإنه يقضي مثلا في شهر صفر ثلاثين يوما، فيحب أن يصوم هذه الستة حتى يحصل له صيام الدهر يصومها بعد انتهاء من قضائه. الحاصل فيها كلام بحث بعد ذلك صيام شهر محرم مشهور قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم، يعني هو الشهر الأول من السنة الهجرية ويسمى شهر عاشوراء لأن اليوم العاشر منه يسن صيامه، والشهر كله يسن أن يتقرب فيه بالصيام، ولأنه أحد أشهر الأشهر الحرم المذكورة في قوله تعالى منها أربعة الحرم. وإذا أراد أن يفرد منه فأفضله اليوم العاشر ثم التاسع. اليوم العاشر يسمى يوم عاشوراء، ورد فيه أحاديث كثيرة مختلفة اختلافا كثيرا. يمكن تقرؤونها في منتقى الأخبار وشرح نيل الأبطار، مختلفة اختلافا كثيرا. ولعل السبب أنه دخل فيه الكذب، سبب الكذب أن الرافضة لما قتل الحسين في يوم عاشوراء ولدوا فيه أكاذيب كثيرة في شؤم هذا اليوم، وبدرجة أنهم إلى هذا اليوم يحزنون فيه ويذكرون أنه يوم مشهور ويعملون به مآثم وأشياء محرمة. ثم إنه قابلهم من يعرفون بالنواصب، فوضعوا فيه أيضا أحاديث أخرى، أحاديث كثيرة، وضعوا أنه يوم شريف وأن فيه يحصل كذا وأن فيه يحصل كذا، وأن من افتحن فيه ومن تدهن فيه ومن وسع فيه على أهله ومن تطيب فيه، يريدون بذلك مراغمة الرافضة. فصار هذا اليوم لعبة بين هؤلاء الضدين الرافض والواصل، هؤلاء كذبوا فيه وهؤلاء كذبوا. فلأجل ذلك توجد فيه هذه الأحاديث المختلفة الذي صح فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الصيام، فأنه كان يصومه وينقض بصيامه ويخبر بأن صيامه يعدل أو يكثر سنة. فأما تلك الأشياء المختلفة فهي من وضع هاتين الطائفتين ولا يلتفت إلى أقوالهم. في صحيح مسلم قيل يا رسول الله إن اليهود يصومونه، يعني أنك تصومه الآن موافقا له، فقال إن بقيت إلى قابل لأصوم النفاسع. فلذلك نعيم بعض العلماء أن النفاسع ناسخ للعاشر، ولكن لعله أيضا ناسخ أن الحكم باقي فيه أنه يصوم التاسع والعاشر. ثم ورد أيضا حديث صوم يوما قبله أو يوما بعده خالف اليهود، ورد في رواية صوم يوما قبله ويوما بعده. إذا هذا هو الذي صح به. يسمى أيضا صوم تسعة أيام الأولى من شهر ذي الحجة لما ورد فيها من الفضل الكثير، فضائل كثيرة مذكورة في كتب الفضائل، يعني من الحديث الذي البخاري ما من أيام من العمل الصالح في أفضل من هذه الأيام إلى آخره. آكده يوم عرفة، يوم عرفة هو آكد أيام التسع وهو اليوم التاسع، يسن صيامه إلا للحجاج الذين وقفوا بعرفة، فإن الأفضل للحاج أن يفطر ولا يصوم إلا لسبب، كما إذا لم يجد الهدي وصام السابع والثامن والتاسع، فأما غيره فإن الأفضل لهم أن يفطروا ليتقوى على الدعاء، ولأنهم ضيوف الله تعالى والكريم لا يجوع ضيوفه. فأما غير الحجاج فإن صومه فيه فضل، حتى ورد أنه يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. بعد ذلك أفضل الصيام صيام داود الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو، كان يصوم يوما ويفطر يوما. داود عليه السلام اشتهر هذا عنه نقل عليه الصلاة والسلام قال أفضل القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يحض إذا لاقى. فهذا هو أفضل الصيام. يكره صيام الدهر، وما روي عن بعض السلف أنهم كانوا يصومونه بذلك اجتهادا منهم. ورد حديث لا صام من صام الدهر، وفي حديث آخر لا صام ولا أفطر. يكره إفراد شهر رجب بالصوم، وذلك لأن فيه عادات جاهلية، فمنها إفراده كله بالصيام، هذا من العادات الجاهلية. يكره إفراد يوم الجمعة، ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم يوم الجمعة إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده، إلا لسبب. وكذلك يوم السبت ورد فيه أيضا لا تصوموا يوم السبت إلا لما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا لحائش جنبا فانظروا. قوله بما افترض عليكم يعني فيما شرع لكم واستحب لكم صيامه، ولا يفهم منه أن المراد الفريضة كرمضان. يجوز صوم الجمعة والسبت لأسباب، كما إذا كان أحد أيام الحجة العشر الأول، أو كان هو يوم عرفة، يوم عرفة يوم جمعة ويوم سبت، أو كان مثلا وافق اليوم الذي يصومه، إذا كان يصوم يوما ويفطر يوما فصام يوم الجمعة وأفطر السبت، أو صام يوم السبت صام يوم الخميس وأفطر الجمعة وصام يوم السبت. مثل هذا ما تعمد، وإنما هو وقع في صيامه. كذلك لو كان صوم يوم عرفة، لو كان يوم عرفة أو يوم عاشور العاشر من عاشور يوم سبت أو يوم جمعة جاز ذلك. يوم السبت أي يوم الشك هو الذي يشك فيه هل هو من رمضان أو لا. إذا كان مثلا ليلة الثلاثين من رمضان ولم يرى الهلال، فهل يجوز أن يصومه بالتحري لم يرى الهلال ليلة الثلاثين؟ إن كان بعض السلف يصومونه ويقولون لأن أفطر يوما، لأن أصوم يوما من شعبان أفضل من أن أفطر يوما من رمضان. ولكن ورد فيه حديث عمار المشهور من صام اليوم سلمان صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا يكره صيام عيد الكفار، أعياد الكفار الأيام التي يعيدون فيها، ليلة الثلاثين من شعبان إذا لم يرى الهلال فإنه لا يصام، ليلة الثلاثين من رمضان إذا لم يرى الهلال يلزم صومه. يقول وكل يوم عيد للكفار لا يجوز صيامه، لأن في صيامه شيء من التشبه بهم، يعني كأنه عظمه موافقة لهم. كذلك أيضا صوم اليوم الأخير من شعبان أو اليومين قال صلى الله عليه وسلم: لا تقدم رمضان بيوم أو يومين إلا أن يكون صوما يصومه أحدكم فليصمه. فإذا كان مثلا يصوم يوما ويفطر يوما ووافق اليوم الذي يصومه آخر يوم من شعبان فلا بأس بذلك، لأنه ما صامها على أنه تحري ولا صامها على أنه من رمضان. إن كان ينهى عن وصل رمضان بغيره فلا يوصل رمضان اليوم قبله ولا اليوم بعده، بل يلزم الإفطار يوم العيد، وكذلك يلزم ويتأكد الإفطار يوم الثلاثين من شعبان اليوم الأخير من شعبان. يقول: يحرم صيام أيام العيدين يوم العيدين، وذلك لأنها عيد المسلمين، ولأنه يفصل بها بين الأيام التي تصام والتي لا تصام، ولا يجوز صيامها ولو لنذر، ولا يجوز صيامها ولو بكفارة ولا لغير ذلك. أما أيام التشريق فهي ثلاثة الأيام التي بعد عيد النحر، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فلا يجوز أيضا صيامها لأنها عيد. في الحديث: يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. يجوز صيام أيام التشريق لمن لم يجد الهدي، إذا كان عليه هدي دم تمتع أو دم قران كالحاج المتمتع أو القارن ولم يجد الهدي، يصوم ثلاثة أيام في الحج. إذا لم يتمكن من صيام الثلاثة قبل العيد صام الثلاثة بعد العيد. يقول: ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه بلا عذر. يعني إذا دخل مثلا في قضاء يوم من رمضان فيحرم قطعه بلا عذر، أما إذا كان هناك عذرا فإنه لا بأس بأن يفترح لمرض أو سفر أو نحو ذلك. فأما إذا لم يكن هناك عذر فإنه يتم صيامه لأنه دخل في فرض. وأما إذا كان نفل فإنه يكره بلا عذر، إذا دخل في صيام نفل كره بلا عذر. أما نفل الحج ونفل العمرة فإنه لا يجوز تركه، إذا أحرم بحج أو بعمرة لم يجوز إتمامه، لم يجوز تعطيله ولا إبطاله، بل يلزمه الإتمام كما سيأتي في الحج إن شاء الله غدا وما بعده، ونكمله بعد الصلاة إن شاء الله.